تبييض يعني ترك بياض. بعض المصنفين يذكر بياض على أنه سيعود إليه ويلحقه ثم لا يتسنى له ذلك، إما أن ينسى أو تعاجله المنية أو ما أشبه ذلك. حديث هو الحديث إما سطر أو سطرين أو ثلاثة أو أكثر.